ليه يا شيخ احمد؟ انت معانا من الاول؟ الجلسة الثالثة كانت 17 2. طيب، عاوز 15. 14. 14؟ ازاي يا عم الشيخ؟ ازاي يا عم؟ اي معنى كده ان احنا بقالنا فاق ده داخلين على سنتين اهو. يلا مهندس قارئ سيدي احمد عبد الحق القارئ. اتفضل. انا بسال مين يبقى صلحوا حدهما دي حدها ان ذاك في موضوع وقيل ما يليق بعد الاصطلاح كلما اقسامها ثلاثه شرعي واللغوي والوضع والوقتين. ثانية يا شيخ بس بتؤدك. وثالثا لا مجاز وائل حقيقة وحدها مستوع إن ذاك في موضوعه وقيل ما يليق ضار الاصطلاح قدم أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والوقفي. أيوة تفضل. يعني وانقسم الكلام انقساما ثالثا أي مغايرا للوجه الذي انقسم باعتباره إلى ما تقدم، فإن انقسامه إلى ما تقدم باعتبار مجموعه. يبقى احنا إيه قلنا قبل كده؟ أظن المرة الأخيرة عند قراءتنا في هذا الكتاب إن التقسيمات المختلفة باعتبارات مختلفة، وأن العبارات اختلفت باختلاف الاعتبارات، وخرجنا من ده بقاعدة تقريبا قلناها إن التقسيمات المختلفة لا تنافي تداخل الأقسام لو تذكرون يعني. فهنا الشيخ بيقسم الكلام باعتبار جديد الى حقيقة ومجاز. ايه بقى وجه هذا الاعتبار يا سيدنا؟ هيقول فإن هنا باعتبار استعماله لمجهوله او غيره الى مجاز والى حقيقة. يبقى ما سبق من تقسيمه الى تمني وعرضه امر ونهي وكذا كان بالنظر الى مدلوله. المدلول يعني ما يدل عليه، ما يدل عليه. وإلى ما هنا باعتبار استعماله في مدلوله، يعني يا ترى ها لما أقول لك مثلا عطش الأرض، عطش الأرض ده بالنظر إلى المدلول ده أمر على ما يدل قولي عطش أمر. ماشي. طيب استعمالي للفظة الأمر دي في إرادة ذلك المدلول اللي هو إيه بقى؟ اللي هو منع الماء عن الأرض. عشان بقول لك عطشها يعني يمنع عنها الماء. صح؟ استعمالي لفظة عطش مريدا بها منع الماء عن الأرض، ده حقيقة ولا مجاز؟ ده بحث آخر. يبقى إحنا بنتناول كلمة عطش دي من اعتبارين. اعتبار المدلول يبقى تنقسم الى امر ونهي مش عارف ايه الى اخره، بالنظر الى الاستعمال يبقى حقيقه ومجاز. طب هو الاستعمال ده من صفه مين؟ من صفة مين؟ متكلم. المتكلم تمام. وتتمة القاعدة بقى والحمل من جهة السنة. تمام فاضل جزء. الله يفتح عليك. والوضع قبلهما عبارة الخرافي الشهيرة في شرح التنقيح. عبارة عمدة مصطفى كده يصبع صداع الأسبوع. ما تبصش في الكتاب الاستعمال من صفة المتكلم عطش الأرض أو رأيت أسدا على المنبر. أنا استعملت كلمة أسد. والحمل من صفة المتكلم الحمل من صفة السامع. يقوم مصطفى يسمعها يظن إن أنا أقصد الأسد الخطيب المفوه، وأحمد يسمعها يظن إن أنا أقصد الأسد الحيوان المعروف المفترس. يبقى أنا أفط، يبقى أنا استعملت وهو وهم حملوا. طب مين اللي يضبط عملية التخاطب بيننا؟ مين اللي يقدر يقول لنا أي الحملين أصح؟ الوضع، ما هو الوضع؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى. فنشوف هو الأسد ده حقيقة في إيه؟ حقيقة في الحيوان مجاز في الشجاع مثلا. طب في قرينة هنا تخليني أقول عليه إنه مجاز، يعني هل رأيته أسدا على المنبر مثلا يزأر يعني ترتج قلوب المصلين؟ يزأر على المنبر دي قرينة، مفيش قرائن. يبقى رأيته أسدا يزأر أحملها على طول حيث خرجت العبارة عن القرينة على المفترس. ها؟ لأن الحقيقة مقدمة على المجاز. ما احتمالية المجاز؟ مفيش مانع، بس المجاز هنا احتماليته مرجوحة والحقيقة راجحة، فعند التعارض تقدم الحقيقة. يبقى الاستعمال من صفة المتكلم الوضع، والحمل من صفة السامع، والوضع قبلهما هو اللي يضبط عملية التخاطب. ما حدش يجي يقول أي كلام في أي كلام، وبعدين أنا أفهمه أي فهم في أي فهم، يبقى دي نسبية. الوضع هو الذي يحكم عملية التخاطب، قانون الفهم. يعني نقسم إليه ما لكنه لا ينحصر فيهما، إن هو قبل الاستعمال لا يوصف بواحد منهما. على مهلك يا شيخ أحمد أرجوك، عشان القراءة الوئيدة بتخلينا بس نعرف نجيب المعاين من فوق بالراحة كده، بالراحة على مهلك خالص، أكنك إيه بتبوس الكلام كده وأنت بتقوله. يبقى باعتبار مدلوله وإلى ما هنا باعتبار استعماله في مدلوله، ودي خلصناها أو غيره. ينقسم بقى بهذا الاعتبار إلى إيه؟ إلى مجاز وإلى حقيقة. ها؟ يعني ينقسم إليهما لكنه لا ينحصر فيهما. يعني بيقول أصل لما أنت تقول انحصار يعني ما فيش قسم ثالث، يعني انحصار يعني ده مقتضى القسمة العقلية. لذلك لما يقول لك وجه الحصر يبقى ده على طول قسمة عقلية. فبيقول لك هو بينقسم لمجاز وحقيقة بس ما بينحصرش فيهم، ممكن في قسم ثالث زي ما اقول لك الانسان ينقسم الى ذكر وانثى بس لا ينحصر فيهما، يوجد الخنثى مثلا لا ينحصر فيهما، دي دعوة. القول بأن الكلام ينقسم إلى مجاز وحقيقة مع عدم الانحصار من حيثية الاستعمال في المدلول، دي دعوة. إيه الدليل؟ قال إذ، بيعلل أهو، إذ هو قبل الاستعمال، الاستعمال اللي هو إيه؟ طلب دلالة اللفظ على الموضوع له، لا يوصف بواحد منهما. اوبا. اذا عندنا قسم ثالث لا يوصف بحقيقة او مجاز، يبقى الكلام منه حقيقة ومنه مجاز ومنه ما ليس حقيقة ولا مجازا. ازاي الكلام ده؟ قال هو حقيقة ومجاز بيوصف بهما عند الاستعمال، مش الحقيقة هي يا بابا استنى، مش الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له اولا، يبقى اهو استعمال. والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، يبقى ده استعمال وده استعمال. استعمال يعني لابد من مستعمل. طب قبل ما يبقى فيه مستعمل اصلا، قبل الاستعمال باقي على وضع المستعمل، لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. يبقى النظر الى الكلام من ثلاث اعتبارات او من اعتبارين: اعتبار وجود المستعمل هنقول ينقسم لحقيقة ومجاز، ولا يوصف بحقيقة ولا مجاز إذا عدم المستعمل. تعالوا نقولها بتعبير آخر، نقول القوة والفعل. القوة والفعل دي بالفعل يبقى حقيقة ومجاز، بالقوة يبقى لا يوصف بحقيقة ولا بمجاز. القوة يعني إيه؟ يعني الصلاحية، يعني الإمكان، زي السكين. السكين وانا بستعمله هو قاطع بالفعل، وهو في المطبقية قاطع بالقوة. الكلمة وانا بستعملها رأيت اسدا يزأر وكان هيفترس الناس، واقصد الحقيقة او استعمال. رأيت اسدا على المنبر يخطب الجمعة، يبقى دي مجاز استعمال برضه. اسد من غير استعمال لا حقيقة ولا مجاز، من غير وجود استعمال. ماشي، واضح كده ولا في حاجه غامضه؟ ها نقول حته في المنطق كده في الحته دي ولا ماشي؟ لا نقول. سؤال: ايه النسبه بين الحقيقه والمجاز؟ احنا عندنا النسب معروف. ايه النسب يا ست علا؟ تواطؤ. هاتي الشاهد. ده اللي ذكرهم في السلم، ولكن هو اهمل نسب تانية، اهمل العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي والتساوي. فالنسبة ايه بين الحقيقة والمجاز يا عم ظاهر يا عم شكشك؟ ايه النسبة؟ هو بيقول فإن قبل ما نجاوب عشان نخلص العبارة، فإن أريد المستعمل بالفعل حصر فيهما. يعني ممكن بقى نقول لا، ده القسمة دي حصري مفيش قسم ثالث. إذا كنت بتتكلم على المستعمل بالفعل مش المستعمل بالقوة، يبقى ساعتها مفيش قسم ثالث، يبقى ينحصر فيهما. نرجع لسؤالنا بقى. هتدلل على كل حاجه هتقولها، هتدلل عليها. بس ما ايه، ناخد العطف من الجميع. مولانا لو سمحت، ممكن تعريف الحقيقه والمجاز؟ ماشي، الحقيقه استعمال اللفظ فيما وضع له اولا، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. انا متوسم ان اللي هيجاوب الشيخ احمد عبد الحق، لان انا سالته قبل كده سؤال عويص بصراحه، وراح وغاب اسبوعين وجه بس جاب لي الجواب الصحيح. فاكر يا شيخ احمد؟ كان سؤال بصراحه يعني عقر، مع شيء من الارشاد يعني. كان ايه السؤال يا شيخ احمد فاكر؟ كان في القضيه المعدوله. ايوه، القضيه الحمليه. لا مش المعدوله والحمليه، كان في باب القضايا. كان ما قلت لك شريك الباري غير بصير. وشريك الباري ليس بصيرا. قلت لك مين فيهم الصادقة ومين فيهم الكاذبة وليه؟ فهي كانت مبناها على القضية المعدولة والقضية السالبة. ده سؤال تاني يا شيخ مصطفى، ده مش هنشتتك بيه. الشيخ احمد قال ايه دلوقتي؟ التباين. التباين. وانت يا مولانا الشيخ مصطفى فكر كده، اعرض النسب واعرض حقائق الاشياء دي على النسب وشوف الدنيا فيها ايه. هاي وعود انا مش هتكلم عشان ما شتتكيش. فكر يا طاهر، فكر فكر وجاوب غلط ما يجراش حاجه. ها حد هيجاوب؟ ها قول. تواطؤ. تواطؤ. التواطؤ يعني في قدر مشترك بين الحقيقه والمجاز. يعني لما انا اقول اسد يصدق على الاسد اللي في جنينه الحيوانات عندنا، والاسد اللي في جنينه الحيوانات اللي في كاليفورنيا، والاسد اللي في غابات السودان، لان الاسديه المشتركه موجوده فيهم، غلط. لا مش تواطؤ طبعا. ايه ايه المشترك بين الحقيقه والمجاز؟ التواطؤ معناه اتحاد اللفظ والوضع والمعنى. فين اتحاد اللفظ والوضع والمعنى هنا؟ ده معنى الحقيقه غير معنى المجاز. ده احنا بنقول ده استعمال اللفظ فيما وضع له اولا، وده استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. يبقى ما فيش اتحاد في الحقيقه، ده اسمه حقيقة وده اسمه مجاز، يعني مفيش اتحاد في اللفظ. ما يجراش حاجة، كويس انك فكرتي، ده جميل جدا، أحلى من اللي يسقط خالص مثلا. عمال يفكر في قهوة الملحدين بالليل هيعدي عليها، ده طلع يا عم راجل يعني منتشر، لو نزل الانتخابات هيبقى له الشيخ طاهر ده ما شاء الله عليه. فكر يا طاهر، قول اي حاجه. طيب ايه يا مختص؟ يعني مش عارف، اشعر ان اقرب النسب ليها الاشتراك، فكره الاشتراك ان المعنيين اللي بيدل عليهم النص بيكون باصل الوضع اللغوي. كويس. لكن في المجال المعنى اللي بيدل عليه مش باصل الوضع. وفين الاشتراك؟ اذا كان بيقول لك الاشتراك، ارجع للتعريف يا سيدي الكريم. التعريف بيقول لك الاشتراك اللفظي اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه. اذا كان ده بنسميه حقيقه ده بنسميه مجاز، يبقى فين اتحاد اللفظ يا مصطفى؟ اتحاد اللفظ يعني اللفظ الدال على المعاني المختلفه سواء كانت حقيقه او مجاز. فلفظ اسد مثلا، لا انت كده تنظر للافراد، انا بكلمك على المفهوم الحقيقي ومفهوم المجاز، ايه النسبه بينهم؟ عندك جواب يا مولانا احمد؟ تمام. خليها خليك يعني خليها، خدها فايده الدرس، ما يجراش حاجه يعني. وهتجيب لنا اشباهها كتير، يعني اقرب الاجوبه الى الصواب الشيخ احمد، ولكن له ليس بصواب محض، لكنه اقرب الاجوبه الى الصواب. هو العلاقه بين الحقيقه والمجاز فعلا التباين، لان حقيقه المفهوم الحقيقه غير مفهوم المجاز. ده استعمال اللفظ فيما وضع له اولا، وده استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. يبقى مفيش نقاط تلاقي بينهم في المفهوم، طب في ما صدق يعني في الافراد يعني ايوه في الافراد التباين في المفهوم والتساوي في ما صدق ازاي هات لي لفظة اسد اسد دي حقيقة ومجاز صح حقيقة لما استعملها في الحيوان المفترس ومجاز لما استعملها في الجندي الشجاع او الخطيب الماهر حلو يبقى الماصدق بتاع الحقيقة اسد والماصدق بتاع المجاز برضو اسد يبقى هم اتحدوا في الماصدق وتباينوا في المفهوم لفظة اللفظة مش نفس الاسد انا اتكلم على اللفظ خد بقى اي حاجة اي حاجة ليها حقيقة ومجاز يبقى مطلق اللفظ يبقى النسبة بين الحقيقة والمجاز ايه التباين في المفهوم لان مفهوم ده غير مفهوم ده والاتحاد في المصادق او التساوي يعني التساوي في المصادق دي فايدة عزيزة دي لفظ مش ذات الاسد يعني مش ذات الاسد لا لفظ مطلق لفظ اسد بقى او سيف او اي حاجه ماشي ليه النسبه بين الحقيقه والمجاز التباين في المفهوم والتساوي في المصدر زي كده ايه تاني مثال عليها يا جماعه الخير والايمان زي النسبة بين انسان وناطق ايه النسبة بين انسان وناطق التباين في المفهوم لان الانسان حيوان ناطق فناطق جزء انسان والجزء غير الكل ضرورة صح البتاعة دي مكونة من الجسم ده والغطاء ماشي الغطاء ده جزء الإزازة الجزء غير الكل هي على بعضها كده زجاجة لكن دي ما هياش زجاجة ده غيرها مبينة ليها فالإنسان حيوان ناطق يبقى ناطق جزء الإنسان مفهومة فتبقى مبينة له ليه مبينة إذ الجزء غير الكل ضرورة يعني بالضرورة العقلية طب وفي المصدق واحد الانسان هو الناطق والناطق هو الانسان في المصادق في الـ في الـ في الـ في, الـ في الافراد الخارجيه يبقى النسبه بين انسان وناطق التباين في المفهوم والتساوي في المصادق زيها زي الحقيقه والمجاز كده يا مشايخ ودي فايده عزيزه برضه بارك الله فيك ماشي يا مولانا يعني ينقسم اليهما لكنه لا ينحصر فيهما اذ هو قبل الاستعمال لا يوصف بواحد منهما فان اريد المستعمل بالفعل انحصر فيهما وقوله وحدها اي تعريفها شوف يا اخي المنطق ده يعني فعلا آلة قانونية ايه ايه تعصم مراعاتها مش هي اللي بتعصم المراعاة هي اللي بتعصم يعني لابد من زي ما بنقول في الاصول كده دايما عاوزين ننقل الاصول من الكلام النظري الى التطبيق على الفروع كذلك كل العلوم الآلية كده من هذا القبيل ما هي اسمها آلات يا جماعة يعني انا حامل دلوقتي معايا على ظهري مثلا منشار كهربي هل مجرد حملي له هيخليني اقدر اقطع الخشب لا لازم استعمله كل العلوم الاليه هي اسمها الات لاجل انها تستخدم فانا دلوقتي حافظ الاصول من اولها لاخرها بس ما بعرفش اطبقها على الفروع ايه يعني زي ما كان محمد عبده يقول واحد حافظ البخاري قال لهم زادت نسخة من الكتاب. يعني طبعا ده في تحفظ يعني، لكن خلينا نتجاوز التحفظ الى الوصول الى المراد بالتمثيل، يعني ان هو ما ضفناش جديد، هو عايز يقول كده. قال حفظ البخاري فيه بركة حفظ الكلام النبي عليه الصلاة والسلام انه بيتعبد به الى اخره، فكده احنا هنناقش في المثال وده مش مطلوب، لكن هو عايز يقول لك انما ضفناش جديد حفظ البخاري. طب فهمه، طب عارف يوفق بين الاحاديث، طب يعني استطاع ان هو يعني يخرج لنا بجديد، مفيش، يبقى خلاص نسخ موجود جزاه الله خير. زي ما كان بيقول ابن الشافعي العلم ما نفع وليس ما حفظ مثلا، ده كلام جيد. فكذلك المنطق من العلوم الآلية، آلة قانونية يعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في الفكر، مش تعصم الآلة هي اللي بتعصم، ده المراعاة، رعيتيها هنعصم، ما رعيتيهاش مش هنعصم. يبقى لازم برضو ده نوع من أنواع التدريب على استعمال القواعد المنطقية في التفكير وفي معالجة المسائل وإيه والمباحث، المنطق تطبيقا. وقوله ما أي لفظ استعمل بألف الإطلاق، طبعا ألف الإطلاق معروف وقلناها مرارا وتكرارا، اللي هي إيه يا ست علا؟ هي ألف تأتي بعد الفتحة في آخر البيت، في آخر البيت الشعري لإشباع حركتها للضم. عارف لو قلت إيه بعد كده، أنا ما بحبش الشوكولاتة، أنت فاهم قصدي طبعا، أنت حر. وقوله من ذات أي من الكلام موضوعه، اي مما استعمل فيما وضع له ابتداء، موضوعه يعني ما وضع له ابتداء يعني بالوضع الاول. والمراد لفظ بقي بالاستعمال على موضوعه. وحاصل المعنى ان تعريف الحقيقه هو لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. عندنا اصطلاحين، اصطلاح اسمه حاصل واصطلاح اسمه محصل. ها في الاصطلاحات العلمية يستعملوها، هل في فرق بين قولنا وحاصل وحاصل وما سبق؟ او انت تعبان يا شيخ عبد الله؟ اعملك قهوة مش هنطول خالص، هنلم الدور. هل في فرق بين قولنا حاصل ما سبق ومحصل ما سبق، او حاصل كلامهم ومحصل كلامهم؟ هو من حيث اللغة كأن له لا فرق يعني يذكر، الا انك تقول بقى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن في الاصطلاح في فرق، ولعل هذا الفرق مأخوذ من زيادة المبنى. ايه بقى الفرق يا شيخة علا؟ حاصل هو يكون تفصيلا بعد اجمال، لما فكر اجمال ومواظب على الدرس. ايه بقى الحاصل والمحصل؟ اجمال بعد تفصيل. ده انهي فيهم؟ الحاصل. الحاصل اجمال بعد تفصيل، والمحصل تفصيل. عفوا العكس. ايوه العكس. انا معلمها بايه عشان ما انساهاش؟ ان اللي الفاظه اصل اجمال فيه تقليل وتفصيل فيه زيادة، اللي الفاظ اللي حروفه اكتر واخد العكس، والمحصل اجمال بعد تفصيل، والحاصل تفصيل بعد اجمال. اي ما قالت العكس انا بصلح لها. بس اول مرة ان كان مولانا قالت صح. انت اول مرة قلت صح وانت استغبطت، فانا لحقتك يعني حسبت يا عم الحاصل بعد اجمال. الحاصل تفصيل بعد اجمال. ممكن تلاقي الكلام ده مش بيخالفوا حد من الكاتبين، بس ده غير الاصطلاح المضطرد. الحاصل تراعيه انت بقى في كتاباتك، وحاصله يعني هتبتدي ايه تفصل ما اجملته. يعني تيجي تقول مثلا ايه، كل ما نبع من الارض او نزل من السماء يصح التطهير به، وحاصل ذلك أن ماء تقوم في فصل، أن ماء السماء وماء النهر وماء الأرض وماء البئر وماء العين وماء البرد، هو يصحه يبقى حطيه فصل ما أجمله. أو تقول إيه، ويصح تطهيره بسبع مياه وتذكره، وبعدين تقول ومحصل ذلك أن كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء يجوز التطهير به، يبقى أجملت بعد ما كنت مفصل، يبقى ده محصل، فصلت بعد ما كنت مجمل، يبقى ده إيه حاصل. ده من الاصطلاحات العلمية المستقرة في كتاباتهم. المحصول ده للإمام الرازي. المحصل والمحصول والحاصل، الحاصل بتاع الأرنوي، وفي ايه التحصيل بتاع الأرنوي برضه بس أرنوي تاني. الكلام ده موجود يا جماعة في الكتب، يعني مش مخترعين، يعني بعض هذه الأشياء أخذناها من الأفواه وبعضها موجود في الكتب. لما تقرأ كتاب الفوائد المكية هتجدوا فيه هذا الكلام. ايه الفرق بين تعبيرهم بحاصل ومحصل؟ ايه الفرق بين قولهم تأمل وفتأمل وليتأمل؟ كل واحدة من دول ليها معنى. تخيلي راجعي بقى، ايه الفرق ما المعاني التي تستعمل لكلمة لصيغة التمريض؟ هل لازم تكون للتضعيف؟ ثلاث معاني يذكرون، وقيل كذا، يقولك ده للتضعيف او لصيغة التمريض، لا مش بالضرورة، دي واحدة من المعاني. وهكذا بقى فصل في الاصطلاحات المستعملة في العلوم خاصة في كتب الشافعية في غاية الأهمية. عايزين نقرأ الكتاب ده في يوم من الأيام. نقف هنا بقى عشان الشيخ عويضة ما نأخروش ساعتين وربع، نستمر لغاية المغرب فقط. حاضر يا علامة، اللي انت تؤمر بيه حضرتك في خدمتك. المغرب ده من بدري. ايوه قول يا مولانا. قال وحاصل المعنى ان تعريف الحقيقة هو لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، فخرج بالمستعمل. هذه يذكر محترزات التعريف. فخرج بالمستعمل اللفظ مستعمل، فحط قيد على لفظ، فايه خرج لنا ما كان ليس بمستعمل، لانه كلما زادت القيود قال الموجود. فخرج بالمستعمل كلما قل المفهوم ايه اللي يقابل المفهوم؟ المصادق. كلما قل المفهوم زاد المصادق، ما هي دي كلما زادت القيود قل الموجود، هي كلما قل المفهوم زاد المصادق. لما انا اقول احضر لي فاكهة، هتجيب لي بقى فاكهة صيفية، فاكهة شتوية، فاكهة استوائية، اي فاكهة. لكن لما لان المفهوم هنا اقل في القيود يعني، لكن لما زود اقول لك فاكهة صيفية فيقل المصادق. فالعلاقة بين المفهوم والمصادق علاقة عكسية، كلما زاد هذا قل ذلك. يلا يا شيخ احمد. فخرج بالمستعمل ما لم يستعمل مما وضع وغيره. خرج ما لم يستعمل، ما لم يستعمل فيما وضع له، وما لم يستعمل اصلا كمقلوب زيد دايس. يلا يا شيخ. وبقيد الوضع اللفظ المهمل، بقيد الوضع نقطتين فوق بعض، اللفظ المهمل اللي هو زيد المقلوب دي الزيد ده. والغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى حماره. ايوه لان الفرس ما وضعش للحمار، وضع للحيوان الصاهد. وبقيد الابتداء المجاز. ايوه لان المجاز موضوع وضع ثاني مش وضع اولي. ماشي هقول لك الموضوع. هو كده تعريفهم في البلاغة للمجاز كده. وقيل ما هو موضوع يعني حصل عليه التواضع. تواضع يعني ايه؟ يعني الاتفاق على كون هذا اللفظ له ذلك المعنى. لكن هذا الاتفاق كان اتفاق مبدئي ولا اتفاق ثانوي؟ اتفاق ثانوي. ماشي، مش يقول لك احنا هنتواضع بينا على ان احنا لو عملنا كذا يبقى احنا ايه معناها ان يلا نفض الدرس، يعني هنصطلح. ماشي، يعني هنتفق. وقوله وقيل ما يجري خطابا الى اخره، اي وقال بعضهم في تعريف الحقيقة هو ما، اي لفظ يجري خطابا بان استعمل في اصطلاح صادر من الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ. ماشي، نقف هنا بقى. ماشي، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اخر سطر ده نبقى نعيده المره اللي جايه ان شاء الله. حد هيتوضى؟ لسه متوضع؟ لا ده انا بفكر. فكر في ايه؟ قول لي.